بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فتتواصل الدوره السنويه الخامسه، ومعنا في هذه الدوره كتاب من كتب المصطلح، وهو كتاب نخبه الفكر في مصطلح اهل اثر لعلامه ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 852، هذا تاريخ وفاة الحافظ ابن حجر شهاب الدين أحمد التعريف ابن حجر العسقلاني رحمه الله عليه، ومن علماء مصر، وهو صاحب الكتاب المشهور فتح الباري، ومن أنفس الكتب وقيمها في شرح الجامع الصحيح. ووصل له ابن حجر ومكث فيه نحو من 25 عاما، يؤلف ويشرح في كتابه البخاري الصحيح. له كتب كثيرة ابن حجر العسقلاني، منها كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وهو كتاب جمع أحاديث في أحكام العبادات وأحكام المعاملات في نحو 1300 حديث. وله كتب أيضا كثيرة في علوم الحديث، منها كتاب تهذيب التهذيب، وهو اختصار لكتاب تهذيب الكمال الحافظ المزي رحمه الله. وكتاب التهذيب تهذيب الكمال هو اختصار لكتاب الكمال بأسماء الرجال الحافظ عبد الغني المقدسي، كتاب يتكلم عن رجال الكتب الستة، الأبو المقدس رحمه الله صاحب العمدة، اختصره المزي في تهذيب الكمال، واختصر التهذيب ابن حجر في تهذيب التهذيب، ثم لخص ابن حجر تهذيب التهذيب في تقرير التهذيب، هذا من كتب علم الرجال. ألف كذلك بكثير من فنون الحديث والعلم، وله مؤلفات كثيرة نافعة، وهو من أئمة الشأن، وهو من حفاظ الحديث، ولقب الحافظ ابن حجر، كان حافظ زمانه ومن أئمة الحديث في عصره. ألف هذه النخبة بناء على طلب بعض الإخوان، طلب منه أن يؤلف مختصرا في أنواع الحديث والمصطلح، فكتب هذه النخبة. وعلم مصطلح الحديث في تعريفه هو علم بقواعد يعرف بها أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، علم بقواعد يعرف بها أحوال الراوي والمروي أو السند والمتن من حيث القبول والرد، هذا تعريف علم مصطلح الحديث، هو علمه بقواعد. وهذه القواعد أخذها العلماء في الاستقراء، وأخذوها كذلك في التتبع لأحوال الحديث، فوضعوا قواعد وقعدوا أصولا لتمييز الصحيح من السقيم، واشترطوا شروطا للصحيح يعرف من خلالها أنه مقبول وصحيح، وسيأتي الكلام عن شروط الصحيح. فهذا علم عزيز وعلم شريف وعلم بقواعد وعلم محترم، له قواعده وله علماؤه وله أهله وله المتخصصون فيه، وليس علما سهلا بحيث يعتريه كل من هب ودب أو يتكلم فيه كل أحد، فإن هذا العلم علم له قواعده التي يعرفها أهله، فمن أراد أن يتكلم فيه فليتكلم بعلم، وأما الكلام بغير علم فهذا أقل من أن يلتفت إليه، كحال بعض الناس اليوم من المشككين في السنة الصحيحة والطاعنين في كتب السنة كالبخاري، فالإمام البخاري رحمه الله تعالى من الأئمة الذين طعن فيهم، حتى قد رأيت كتابا مصورا أو خلاف اسمه البخاري نهاية أسطورة، كتاب يتكلم عن البخاري ويجعله كأنه من أساطير، وكل هذا من شأن وديدن أعداء الإسلام وأعداء السنة يشككون في المراجع والمصادر المعتمدة لدى أهل السنة. ولكن هذه الحملات بإذن الله تعالى فاشلة وخائبة، لن تجد رواجا ولا نصيرا، لأن الله تعالى تكفل بحفظ الدين. ومن أسباب حفظ الدين التي بينها الله سبحانه وتعالى علماء الحديث الذين يفتشون عن السنة وينقحونها ويخرجون صحيحها ويميزون الصحيح من السقيم ويكتشفون العلل القادحة في الأحاديث ويميزون ما كان منها معلولا وما كان منها سليما. هؤلاء علماء اكتباهم الله تعالى واختاره ليحموا دينه ولينصروا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، صلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه المقدمة اشتملت على الحمد والثناء، هذه المتون للحفظ، يعني متن النخبة، هذه المتون التي تحفظ في هذه الدورة، لأنه متن مختصر ومفيد جدا لطالب العلم، مفيد جدا لطالب العلم أن يحفظ متن النخبة، يحفظ المتن ويفهم مسائله. والغرض من هذه الدورة هي فك عبارات النخبة وفهمها فهما متوسطا، فليس بإمكاننا أن نتوسع كثيرا لضيق الوقت ولغير من الأسباب، وكذلك لا نريد أن يكون الشرح مطلبا لا يفي بالغرض. أتمنى أن يكون الشرح مناسبا ومفككا لألفاظ هذا النخبة الذي ألفها المؤلف رحمه الله تعالى. وأنفس شروح النخبة أنزلها المؤلف نفسه، المؤلف نفسه ابن حجر، من أحسن شروحاتها نزهة النظر، نزهة النظر بشرح نخبة الفكر ابن حجر. ومن أحسن الطبعات بذلك طبعة الشيخ علي ابن حسن الحلبي رضي الله، حيث ألف رسالة سماها النكت على النزهة، فيها تعليقات مفيدة في الحاشية. النكت على نصد النظر في توضيح نقطة الفكر، النكت للشيخ علي الحلبي، والنزهة كما هو معلوم لابن حجر، وكذلك النخبة لابن حجر. ومن استطاع الثاني هذا الكتاب فليفعل، كتاب النكت على نصد النظر. يقول ابن حجر رحمه الله: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا. وتقدم معنا في دورات سابقة تفسير معنى الحمد، وهو الوصف بالكمال على جهة المحبة والتعظيم. والحمد يكون للإنعام والإحسان والكمال، يحمد الله على كماله كما يحمد على إحسانه وإنعامه. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، الله تعالى متصف بالعلم والقدرة، علم أزلي وقدرة أزلية، وعلم وقدرة أبديتان. صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله على سيدنا محمد، هذا دعاء، يعني اللهم صل على محمد. خبر معنى الدعاء صلى الله عليه وسلم عن اللهم صل عليه وسلم. وصلاة الله على رسوله هي ثناء عليه في الملأ الأعلى، على سيدنا محمد. والنبي عليه الصلاة والسلام هو سيدنا وسيدنا، وهو سيد الناس يوم القيامة، وهو سيد ولد آدم أجمعين. لكن هذا اللفظ أو السيادة لا يذكر في الأذكار والأوراد التعبدية كالأذان والإقامة والتشهد، فليس لمواد أن يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، إنما يقول أشهد أن محمد رسول الله في الأذان والإقامة والتشهد والألفاظ الشرعية، لا يجوز إدخال فيها إدخال لفظ السيادة فيها، بل اكتفى بذكره عليه الصلاة والسلام. الذي أرسله إلى الناس كافة عامة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد صلى الله عليه وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وعلى آل محمد وصحبه. وبعض المتحدثين هم يكرر يقول: والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هي مذكورة الصلاة من قبل، فيغطي الصلاة والسلام على رسول الله يكفي. بعض يقول الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو قد قدم الصلاة قبل ذكره. إذن التكرار هنا لا حاجة إليه، بل يكفي لو قلت الصلاة والسلام على رسول الله قد صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالوا على آل محمد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. المؤلف ذكر هنا في البداية أسباب تعليف هذا الكتاب، فقال التصانيف قد كثرت في اصطلاح أهل الحديث منذ القديم وبسطت واختصرت. وأول ما صنف في علم الحديث وذكر من حديث النسخ هو الرامهرمزي أبو محمد الحسن بن محمد بن خلاد الرامهرمزي، توفى سنة 360، ألف كتاب الحد الفاصل أو المحدث الفاصل، ألف كتاب المحدث الفاصل. والرامهرمزي توفى سنة 360 تقريبا، كما ذكر هنا في ترجمته المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، هو كتاب مطبوع، كتاب مطبوع، كتاب المحدث الفاصل. ألف الرامهرمزي هذا المؤلف في علم الحديث، لكنه لم يستوعب كما قال ابن حجر، لم يستوعب أنواع علوم الحديث، هو من أقدم ما ألف وصنف في المصطلح. وكذلك جاء من بعده الحاكم النيسابوري، ألف أيضا في علم الحديث بالاصطلاح، يعني ذلك اصطلاح أهل الحديث. وكذلك أبو نعيم الأصفهاني عمل مستخرجا على كتاب الحاكم، وسيأتي إن شاء الله تعريف ما هو المستخرج. كذلك جاء من بعدهم خطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وبكر أحمد بن علي ثابت في القرن الخامس 463، وهو من أكثر العلماء تأليفا في علوم الحديث، حتى قال ابن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب البغدادي عيار على كتبه. وقد ألف الخطيب البغدادي مؤلفات كثيرة جدا في علم المصطلح، في أكثر فنون علم الحديث ألف في ذلك ابن حجر، وألف كتاب الكفاية في علم الرواية، وألف كتابا في آداب طالب الحديث سماه الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع، هو الجامع لأداب الشيخ والسامع، هو كتاب من كتبه آداب طالب العلم وآداب المحدث. في هذا رد على من زعم أن أهل السنة والجماعة لا يعتنون بالسلوك والأخلاق، إنما يعرفوا ذلك التصور، هذا كذب. وأهل السنة ألفوا في الآداب، آداب الطالب وآداب المحدث وآداب الشيخ، وألف البغداد رحمه الله تعالى هذا الكتاب سماه الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع، وكتب أخرى كثيرة في هذا الباب. ومن أكثر الكتب وأشهرها كتاب أو مقدمة ابن صلاح، أبو عمرو بن صلاح الشهرزوري، ألف كتاب مقدمة علوم الحديث، أبو عمرو عثمان ابن صلاح الشهرزوري الدمشقي، ألف كتاب اسمه معرفة علوم الحديث، اشتهر هذا الكتاب بالمقدمة من الصلاح، اشتهر بالمقدمة، هذه المقدمة عمل عليها علماء نظما وشرحا واختصارا، فنظمها الحاكم زين الدين العراقي في ألفيته، وكذلك نظمها السيوطي، نظم هذه المقدمة واختصرها، كذلك المقدمة اختصرها ابن كثير، اختصار علوم الحديث ابن كثير رحمه الله اختصر المقدمة، كذلك شرحها السيوطي في تدريب الراوي، تدريب الراوي هذا في شرح تقريب النووي، تدريب الراوي هذا في شرح تقريب النووي، تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، هذا غير المقدمة. عموما مقدمة الصلاح من الكتب التي اعتنى بها العلماء عناية قائمة نظما وتحليفا. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن صلاح شهر زوري نزل دمشق، فجمع لما ولي تدرس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، وهو كتاب معرفة علم الحديث المشهور بالمقدمة، قال فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصنيف الخطيب المتفرق، استفاد من خطيب البغدادي لأن خطيب قبله ابن صلاح. قال فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومصدرك ومختصر ومعارض له ومنتصر. إذن مقدم ابن صلاح كثرت عليها الشروحات والنظم والاعتناء لاشتمالها ولشمولها لأنواع الحديث. يقول ابن حجر رحمه الله فسألني بعض الإخوان أن ألخص له مهما من ذلك، فأجبته إلى سؤالي ورجاء الاندراج في تلك المسائل. بعض الإخوان طلبوا من ابن حجر رحمه الله أن يلخص له علم المصطلح الحديث، فكتب هذه النقطة. قال فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عد معين، أو ما حصل بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. فالأول متواتر المفيد للعلم الضروري، والثاني المشهور وهو مصدر على رأي، والثالث العزيز وليس شرط الصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول أحد. الخبر عند علماء الحديث هو مرادف لحديث، الخبر هو الحديث، وقيل الخبر عام من الحديث الحديث، وهو مضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الخبر مضيف إليه وإلى غيره، فيكون الخبر عام فيشمل الموقوفات والمرفوعات والمقطوعات، أثار التابعين وأثار الصحابة وأحد المرفوع، كل داخل الخبر. منهم من قال الخبر هو الحديث نفسه، منهم من قال الخبر هو عام يشمل الحديث وغيره. هذا الخبر إما أن يكون له طرق أي أسانيد، طرق يعني أسانيد بلا عدد معين، بلا عدد معين مع عدد محصور 5 6 7 8 طرق، وهذا هو المتواتر. المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو وقوعهم اتفاقا، هذا المتواتر، يروي جماعة عن جماعة بحيث لا يمكن في العادة أن يتواطأ هؤلاء على الكذب ويجمع هؤلاء على أن يكذبوا كذبة معينة، هذه العادة لا يمكن يقع. كذلك لا يمكن يقع ذلك منهم اتفاقا، يعني أن يكذب 10 أشخاص وتأتي كذباته متطابقة، لا يمكن يقع في العادة. إذن الخبر إما أن يقوله طرق بلا عدد معين، واختلف العلماء في عدد المتواتر كم يكفي، منهم من قال 10، منهم من قال 12 7، منهم يقول 40، منهم يقول 60 70، أقوال كثيرة وكلها لا دليل عليه، وإنما المقصود أن المتواتر ما رواه جماعة عن جماعة، جمع عن جمع، في كل الطبقات يكون هناك جمع عن جمع، يسمى هذا الخبر متواترا، يسمى متواترا. والثاني أو ما حصل بما فوق الاثنين، الخبر يكون له طرق محصورة لكنها فوق الاثنين 3 4 5، فهذا يسمى الحديث المشهور، وسمى أيضا بالمستفيض على رأي بعض المحدثين. إذا الحديث المشهور هو ما رواه فوق الاثنين، وهذا يقول بإخواني المشهور مروي فوق ما 3، عزيز المروي 2 إلى 3، مشهور مروي فوق ما 3، فالمشهور ما رواه 3 فصاعد، في أقل طبقات السنة يكون في 3 رواة، طبقة الأولى فيها 3، الثانية فيها 5، الثالثة فيها 7 6، فيما قل الطبقات العبرة بأقل عدد في طبقات السنة. فلو كانت الطبقات أقل عدد في رواتها الثلاثة أو أربعة أو خمسة فتسمى حيثا مشهورا مستفيضا. والثالث بهما، يقول أو بهما أي باثنين، لأنه قال أو محصل من فوق الاثنين أو بهما، فمن يعود على الاثنين يقول له طريقان، فهذا يسمى عزيزا. وإنه سمى العزيز لأنه يتقوى العزز بالطريقة الثانية، إذا سمي عزيزا. ولا يشترط الصحيح أن يكون عزيزا خلاف الدبائي، وهو أبو علي الدبائي المعتزلي قد اشترط في الحديث الصحيح أن يكون هذا الحديث الصحيح عزيزا، ليس شرطا. الغريب الذي فيه رأي واحد يسمى صحيحا، أو بواحد، ويعني بالواحد الذي فيه راوي معتاد يسمى غريبا. وكلها آحاد سوى الأول، فالمشهور من الآحاد والعزيز من الآحاد وغريب من الآحاد، وأما الأول فهو متواتر الذي رواه الجماعة مع الجماعة. طيب، ذكر الشارح ابن حجر هنا، ذكر من شروط الحديث المتواتر، نرجع إلى المتواتر، ذكر له أربعة شروط. الشرط الأول عدد كثير يحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو توافقهم عليه، يعني يروي سبعة سبعة سبعة أو ستة أو عشرة أو عشرين، في كل طبقة يكون في عدد كثير من الرواة، هذا العدد يمنع في العادة أن يتواطؤوا على الكذب أو يقع منهم موافقة اتفاقا. الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون هذه الكثرة في جميع مرات السنة، تقول روى ذلك عن مثل من الابتداء إلى الانتهاء، تكون هذه الكثرة في الطبقة الأولى والثانية والثالثة إلى آخر السنة. الشرط الثالث أن يكون مستند انتهاء إلى الحس، سمعته أو رأيته، يكون أعلى السند أو لا عدد كثير، إما يكون سمعه أو رأوا. إذا هذه شروط الحديث المتواتر. الشرط الرابع الأخير أن يصحب خبرهم إفادة العلم السامعي، أو بقصد أن يفيد العلم الضروري، يفيد العلم الضروري السامع. العلم الضروري هو ما لا يحتاج إلى بحث وسداد، العلم الضروري هو ما لا يحتاج إلى بحث وسداد، وأما العلم النظري فما يحتاج إلى بحث واستدلال. فلو أن 20 شخصا أخبروك بأنه قد حصل كذا، وقع مثلا حادث في طريق فلان، جاء واحد الصباح أخبارك، وجاء واحد الظهر أخبارك، وواحد العصر أخبارك، وخمسة أخبروا بعد المغرب، وعشرة بعد العشاء، وكل واحد من طريق آخر يقول حصل حادث في طريق فلان، هذه الكثرة تفيد لك علما قطعيا، هذه الكثرة تفيد لك علما قطعيا، لأن لا يمكن أن يبقى هؤلاء العشرة نفس الكذبة، ولا يمكن أن تقع هذه الكذب منهم موافقة، يعني يكذب هذا ويكذب الثاني ويكذب ما تكون كذبة الثاني، من غير أن يلصق هذه الكذبة أن تكون كذباتهما متوافقة، لا يمكن. إذن أن يحصل للسامع العلم القطعي أو العلم الضروري. والعلماء عن هذا التقسيم إلى علم ضروري علم نظري، هذا من آثار المتكلمين، وهم يريدون بذلك الدخول في باب العقائد، وإلا فإنها لسنة الجماعة والسلف الصالح يخوض في ذلك في سالف عهده الصحابة والتابعون، ما كانوا تكلموا عن هذا قطعي وهذا ظني، إنما ظهر هذا بالآخرة، وهذا الكلام لهم في ذلك مآرب أخرى في القطع والظني، في الكلام عن أخبار العقائد والغيبيات، إن هذا قطع والظني يردون بالآحاد، يردون أخبار الآحاد في العقائد، يقولون اشترط التواتر، وكل هذا من بدع المتكلمين. والذي يقول ابن حجر فالأول متواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، العلم اليقيني تقدم هو لا يحتاج إلى بحث واستدلال، وأما العلم الظني هو ما يحتاج إلى بحث واستدلال ونظر. فالأول متواتر والثاني المشهور هو مستفيد على رأي، تقدم كلام عنه، والذي رواه ثلاثة وصاعدا. هناك من قال المشهور هو مستفيد، من قال المشهور غير مستفيد. وأحيانا يطلق المشهور على ما اشتهر عند أكثر الناس، فهذا حديث مشهور وإن كان أيضا ضعيفا، كحديث النظام من الإيمان مشهور لكنه موضوع، هناك أحاديث كثيرة مشهورة لكنها موضوعة. فقد يستعمل المشهور على المعنى اللغوي، أي مشهور على ألسنة الناس. وقد ألف في ذلك علماء ألفوا كالعيون المزيد خفا وإباس عن مشهورة على ألسنة الناس، وكذلك السخاوي والمقاصد الحسنة في الحديث المستحسن. قال والثالث العزيز، وليس شرط الإصحاح خلافا لمن زعم، وزعم ذلك الجبائي أبو علي الجبائي من المعتزلة. وأبو علي الجبائي هو زوج أمي أبي حسن الأشعري رحمه الله، وكان أبو حسن قد أثر المعتزلة، وكان في أول عمره 40 سنة معتزليا، ثم ترك الاعتزال وتأثر بمحمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان، فتأثر بالكلابية، وأتباعه في مرحلته الوسطى أيام كان مع ابن كلاب. ولما فارق المعتزلة ألف كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، رد فيه على المعتزلة. ثم لما فارق ابن كلاب ألف كتاب سماه الإبان عن أصول الديانة، الإبان عن أصول الديانة، رد فيه على المذهب الكلابي، وألف أو بين فيه أنه على مذهب أهل الحديث في العقيدة. فالجبائي اشترط في الحديث الصحيح أن يكون عزيزا، وهذا ليس بشرط، بل الشرط أن يكون الراوي عدلا ثقة ضابطة كما سيأتي في الشروط الصحيح. طيب، قال رحمه الله والرابع الغريب، حيث الرابع الغريب هو الذي تفرد به راوي في كل طبقات السند، يعني يروي عن أبي عدس فوصل صحابي واحد، ويروي عن الصحابي تابع واحد، وعن التابعين راوي واحد، وعن ذلك الراوي راوي واحد، يسمى هذا حديث غريبا. والطبق والغرابة تكون في جميع طبقات السند، تكون في كل الطبقات غريبا. ثم ذكر لذلك مثالا، حديث رواه الشيخان عن أنس مالك وأبو هريرة، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال ابن حجر رواه عن أنس قتادة، عفوا هذا المثال للعزيز، العزيز مثاله هذا الحديث اللي فيه راويان، رواه عن أنس قتادة ابن عم السدوسي وعبد العزيز بن صهيب، هذا مثال للحديث العزيز فيه راويان. من جهة الصحابة فيه راويان أبو هريرة وأنس، وعن أنس يروي اثنان وهم قتادة بن دعامة السدوسي وعبد العزيز بن صهيب، وروى عن قتادة شعبة وسعيد، شعبة بن حجاج الواسطي أبو بسطام وأمير المؤمنين الحديث، وسعيد بن أبي عروبة ومن مشاهير تلاميذ قتادة، تلاميذ سعيد عن قتادة هو سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة تلاميذ من؟ تلاميذ قتادة. ورواه عن عبد العزيز بن خيل إسماعيل بن عليا وعبد الوالد بن سعيد العنبري، إسماعيل بن عليا إسماعيل إبراهيم بن يقصد، وعليا أمه وكان يغضب من ذلك، إسماعيل بن إبراهيم بن يقصد، وقال ابن عليا وكان لا يرضى أن ينادى باسم أمه، وعبد الوالد بن سعيد العنبري. وروى عن كل من إسماعيل وعبد الوالد جماعة. إذن هذا حديث يسمى حديث عزيز، رواه من الصحابة أنس وغيرة، وروى عن أنس اثنان هم قتادة وعبد العزيز بن صهيب، وروى عن قتادة شعبة وسعيد، وروى عن عبد العزيز بن صهيب إسماعيل بن علية وعبد الوالد بن سعيد العنبري. الرابع الغريب الحديث الغريب هو ما تفرد بروايته هي راوي واحد في كل طبقات السند كحديث الأعمال بالنيات غريب، فإنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولم يروي عن عمر إلا علقمة، ولم يروي عن علقمة إلا محمد بن التيمي، ولم يروي عن محمد التيمي إلا يحيى سيد الأنصاري، فهذا حديث غريب. ثم رواه الجماعة عن يحيى سيد الأنصاري. يقول ابن حجر وكلها سوى الأول أحد، يعني كل أقسام ثلاثة الثاني الثالث والرابع كلها أحد والأول متواتر. وخبر الواحد هو ما رواه شخص واحد، ما رواه شخص واحد، والمتواتر هو رواه جماعة جمعة ما تقدم. وعرف أيضا خبر واحد بأنه ما لم يجمع شروط المتواتر، والتعريف أشمل الخبر الواحد ما لم يجمع شروط المتواتر، فيشمل الغريب ويشمل العزيز ويشمل المشهور. إذا خبر أحد هو ما لم يجمع شرط المتواتر أو ما ليس متواتر، هذا خبر واحد سواء كان غريبا أو عزيزا أو مشهورا، وما لم يجمع شروطا متواتر. وفيها المقبول والمردود، في الأحاد المقبول والمردود، المقبول هو ما يجب العمل به عند الجمهور، والمردود هو ما طرح لعلة فيه في سنة يوم به، هذا المردود. قال وفيها المقبول والمردود، والضمير يعود إلى الأحاد، وكلها سوى الأول أحاد، وفيها أي الأحاد المقبول والمردود، لذوق الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون أول. المتواتر لا يحتاج البحث عن رواته لأنهم كثر، ولكن الأحاد يحتاج إلى بحث عن رواته، فقد يكون في رواته رواة كذابون، أو يكون فيه ضعفاء أو مجاهيل وما إلى ذلك. ولذلك يرجع في أخبار أحد إلى معرفة أحوال الرواة، هل دون الأول أي دون الأول هو المتواتر. المتواتر مفيد القبع، يفيد القبع والعلم ويفيد اليقين. قال وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقراءة على المصداق، يقع فيها أي في أخبار أحد ما يفيد العلم النظري بالقراءة على المصداق. قد يقع في أخبار أحد ما يفيد العلم النظري، وهو العلم الناتج عن بحث واستدلال، فإن المحدثين هم أعظم من ذلك، فأحاديث الصحيحين واتبع عن البخاري ومسلم عند المحدثين تفيد العلم، تفيد العلم أحاديث الصحيحين واتبع عن البخاري ومسلم لاحتفال القائم بها، هذا القائم كان يرويه الشيخان البخاري ومسلم. إذا كان كذلك فإنه يفيد العلم، العلم النظري والعلم الناتج أو الناشئ عن بحث ونظر واستدلال. طيب، ثم ذكر الشارح رحمه الله ابن حجر أن قرائن أنواع، ذكر منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حتى التواتر، فهذا فيه قرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن أن هذا الحديث رواه إمامان جليلان في الحديث، هو البخاري محمد إسماعيل ومسلم بن الحجاج النيسابوري، وكذلك تقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، هما أئمة وجهابلة ويميزون الصحيح من الصحيح، وكذلك تلقى العلماء كتابهما بالقبول، ولذلك كتاب البخاري ومسلم أو حديث الصحيح تفيد العلم لما احتفت بها من القرائن. ونقول إن تقديم البخاري ومسلم ليس تقديما عن محبة لهذين العالمين فقط أو مجاملة له، وإنما بناء على القرائن التي احتفت بأحاديث الصحيحين، فإن شروط البخاري وشروط مسلم هي أعلى الشروط، ولذلك أصح الأحاديث في الدرجة الأولى اتفق عليها الشيخان، في الدرجة الأولى اتفق عليها البخاري ومسلم. فالبخاري إذا صح حديثا وكذلك مسلم فإن هذه قرينة تؤكد صحة هذا الخبر. ثم قال رحمه الله: ومنها المشهور، منها ما يفيد العلم النظري والقرائن، ومنها المشهور. مشهور كذلك إذا كان له طرق سائر من العلم، إذا كان طرقه صحيحة وسليمة فإنها تفيد أيضا العلم المشهور. كذلك الحديث المسلسل بالأئمة، الحديث المسلسل بالأئمة، هناك حديث يرويها أئمة مثل حديث كعب المالك الموطأ أو في غير الموطأ، حديث التمري قد رواه الشافعي عن رواه أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن كعب المالك عن أبيه كعب المالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نسمة المؤمن الطائر يعلق في ثمر الجنة حتى يرجع مال جسده يوم القيامة. نسمة المؤمن الطائر يعلق في ثمر الجنة حتى يبعثه الله تعالى يوم القيامة. فهذا حديث رواه ثلاثة أئمة: أحمد والشافعي ومالك وابن شهاب، ذلك رواه عنه مالك. إذن منها المشهور. ثم قال: ثم غرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. تقدم معنا أن الغريب هو ما رواه شخص واحد في جميع طوال السند، وهذا غرابة على نوعين. هو الغريب يكون على نوعين: غرابة مطلقة أو نسبية، ويسمى فردا مطلقا أو فردا نسبيا. يقول ابن حجر: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور الإسناد ويرجع إليه، وهو الطرف الذي فيه الصحابة، تكون في أصل السند، أو لا تكون في غيره. ومثال يقول هذا الغريب، قال: في الأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي. طيب ما هو الفرد المطلق؟ قال: مثال فرد مطلق حديث ابن عمر نهى عن بيع الولاء وعن هبته، حديث صحيحين. هذا الحديث تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد تفرد به عن ذلك المتفرد بن دينار كحديث شعب الإيمان، تفرد به صالح ومولى صالح بن ذكوان صالح السمان أبو صالح ذكوان السمان عن أبو هريرة، وتفرد عبد الله بن دينار عن أبي صالح. إذن هذا الفرد المطلق، حيث ابن عمر تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، لم يتفرد به غيره. ابن عمر فقط روى عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو صحابي، وتفرد به عن ابن عمر من؟ عبد الله بن دينار. وقد يستمر التفرد في جميع رواه أو أكثرهم، أحيانا التفرد يكون في جميع الرواه من أول إلى آخر. الصحابي تفرد، تفرد عن الصحابي تابع، وتفرد عن التابع راوي ثالث، وعن الثالث رابع، تفرد في جميع طوال السنة. إذا هذا يسمى فردا مطلقا، وإذا فردا مطلقا يعني يقول تفرد فيه في أكثر أو في كل طوال السنة، تفرد صحابي وتفرد عن الصحابي تابعي، ويستمر التفرد في جميع الطبقات طوال الحديث. طيب، يقول ابن حجر في موضوع هذا النوع: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور السند عليه ويرجع، هو ملتقى الطرق، كل رأي واحد تفرد الحديث، قد يروي عنه أكثر واحد لكنه هو متفرد، يسمى هذا ملتقى طرق الحديث. قال: ولو تعدد الطرق إليه، وهو طرق الذي فيه الصحابي، أو لا، يعني لا يكون كذلك، يعني يكون التفرد في أثنائه، كان يروي عن الصحابي أكثر من واحد، صحابي بحديث بحديث يروي أكثر من تابع، ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. مثلا حديث رواه ابن عمر، وروى عن ابن عمر نافع وسالم وعبد الله بن دينار، هؤلاء ثلاثة روى عن روحي علي بن عمر. إذا فرد عن نافع مالك فقط، فلا يروي عن مالك إلا نافع، لا يروي عن نافع إلا مالك، فهذا يسمى فرد نسبيا. هذا الفرد يعني الصحابي يروي الحديث، يروي عنه ثلاثة، هؤلاء الثلاثة واحد منهم مثلا ابن عمر روى عنه نافع وسالم وعبد الله بن دينار، ولا من مشاهد تلاميذ ابن عمر، ثم يروي عن نافع مالك فقط، يكون مالك انفرد عن من؟ عن نافع، فهذا يسمى فردا نسبيا، هذا تفرد نسبي، واضح؟ اما الفرد المطلق فهو ان يفرد به راوي واحد، راوي واحد ابن عمر فقط عن ابن دينار فقط يروي عن النبي عليه الصلاه عن ابن دينار عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاه والسلام. قال النوع الثاني فرد النسبي، وقد يقل اطلاق الفرديه عليه. النوع الثاني فرد نسبي، وسمي نسبيا لكون التفرد قد حصل بالنسبه الى شخص معين كما تقدم. التفرد وقع بالنسبه الى شخص معين، عندنا ابن عمر روى عنه مالك، روى عنه نافع وسالم وابن دينار، وتفرد عن مالك عن نافع الامام مالك رحمه الله، هذا فرد نسبي. واحيانا يستعمل الفرد هنا بمعنى تفرد بها اهل الشام، او تفرد بها البصره، او اهل المدينه، على المعنى اللغوي مستعمل استعمالا لغويا اشمل من ذلك. قالوا يقل اطلاق الفرديه عليه، اذا الفرد او الغريب في الغالب يطلق على ماذا؟ على الغريب غرابه مطلقه الذي يرويه راوي واحد عن الذي فوقه، يكون في اقل الطبقات راوي واحد ولا اقل من ذلك، يكون راوي واحد حديث فيه اربع طبقات، صحابي تابعي من دون التابع ومن دونهم. العبره بالاقل، اذا اردت ان تحكم على حديث هل هو متواتر ام غريب ام احاد ام مشهور ام عزيز، فانظر الى اقل الطبقات، العبره بالاقل. فلو ان حديثا فيه سبعه من الصحابه واربعه من التابعين وثلاثه من بعدهم وخمسه من دونهم، ما تصف هذا الحديث؟ مشهور، انظر الى اقل ثلاثه، لو فيه طبقه فيها اثنان يسمى حديثا، وفيه واحد يسمى ماذا؟ غريبا، كحديث العماد بن نيان. طيب، ثم انتقل ابن حجر رحمه الله الى بيان شروط الحديث الصحيح. قال وخبر احد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلم ولا شاذ هو الصحيح لذلك. هذه شروط خمسه للحديث الصحيح، اثنان في الراوي وثلاثه في المتن. في الراوي العداله والضبط، لان الراوي عدلا ضابطا، وفي الحديث أن يتصل السند وأن يخلو الحديث من الشذوذ والعلل. والعدالة في الراوي أن يكون الراوي عدلا هي أن يكون بعيدا عن أسباب الفسق وخوار المروءة، أن يبتعد عن أسباب الفسق وخوار المروءة، يعني أن لا يصر على صغيرة، وأن لا يكون مرتكبا للكبائر ولا مصنع الصغائر، فلا يكون شارب للخمر أو يكون كذابا أو يكون مراديا وما إلى ذلك، فهذا مما يرد به أو تقبح في عدالة الراوي. كذلك أن يكون هذا الراوي قد اجتنب خوارم المروءة، وهذه مسألة عرفية تفاوت الناس فيها، خوارم المروءة الأشياء التي تأباها النفوس أو تأباها المجتمعات عرفا، سمى هذه خوارم، وكان يمشي حاس الرأس أو يلبس ملابس لا يحتاجها الناس، مثلا ملابس تلبس في البيت يلبسها في الأسواق وفي المساجد وفي غيرها، هذه من أخوان المروءة. الراوي أن يكون بعيدا عن أسباب الفسق وعن خوان المروءة، هذا عدالة. كذلك طبعا يدخل فيها دخول أولين أن يكون صابرا، أن لا يكون كذابا او متهم بالكذب. والضبط يكون حالما سواء كان ضبط صدر او ضبط كتاب، ان يضبط ما سمعه في صدره او يضبطه في كتابه ويحدث من كتابه، ويكون قد ضبط كتابه وصحح اصله وراجعه. فالضبط اما يكون ضبط كتاب او ضبط صدر. متصل السند ان يكون السند متصل، ان يعني يكون كل راوي قد سمع ممن رواه، فاذا لم يسمع فان هذا يسمى منقطعا، لا بد ان يسمع كل راوي عن من فوقه، لقول عليه الصلاه والسلام تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. هذه يدل على وجوب اتصال السند، تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، اي في المقدر المسلم. هذا الشرط الثاني. الرابع ان يكون حديث سالم من علل. العلل هي امور خفيه تقدح في صحه الحديث ظاهره صحه، الحديث يكون ظاهره صحه لكن تكون هناك عله، هذه عله خفيه يعرفها العلماء بجهاد. فمثلا يقول العلماء ان الراوي الفلاني سمع من شيخه، سمع لكن هذا الحديث تحديدا لم يسمعه منه، انما سمعه من فلان او بواسطه، وهذه الواسطه ليست ثقه، او هذا الذي سمعه عنه الواسطه ليست ثقه. هذه علل خفيه يعرفها الجهابذه والنقاد من المحدثين من اهل الفن، يميزون العلل فيعرفونها كالانقطاع والارسال الخفي وما الى ذلك. ولا شاذا ان لا يكون حديث شاذا، الشاذ هو ما يخالف فيه مقبول من هو اولى منه، الشاذ ما يخالف المقبول من هو اولى منه، فاذا خالف الراوي من هو اولى منه حفظا وضبطا وعداله، او اولى منه بحيث الكثر، فراوي واحد يخالفه عشر رواه، مجموعه رواه يكون اكثر منه، اكثر منهم عددا واقوى منه ضبطا، حينئذ تسمى رواية هذا الشاذ المخالفة، رواية هذا الراوي المخالف تسمى شاذة، تسمى حديثا شاذا، ويسمى ما يقابله محظورا، وما يخالف ثقة فيه بلا فالشاذ. إذا الشاذ هو ما خالف فيه ثقة من هو أولى منه. إذا توفر هذه الشروط الخمسة يسمى حديثا صحيحا لذاته، صحيح لذاته، هو في ذاته وفي أصله يعتبر صحيحا، ليس صحيحا لغيره كما سيأتي الكلام عن الصحيح لغيره. إذا هذه الشروط الحديثة الخمسة، اثنان في الراوي وواحد في السند وثالث في المتن أو في السند كذلك، أن يكون الراوي عدلا، أن يكون ضابطا، أن يكون السند متصلا، أن يخلو من الشذوذ ومن العلل القادحة. وقوله تام الضبط إشارة إلى الدرجة العليا في الحفظ، لأن خفيف الضبط يسمى حديثه حسنا، إذا لا بد أن يكون تام الضبط، وذلك عند الحديث مما تحارب فيه العقول، ويدل على حفظ الله تعالى لهذا الدين، فإن الصحابة حفظوا من النبي صلى الله عليه وسلم، حفظوه في صدوره ثم حدثوا به التابعين، فحفظ التابعون ما سمعوا من الصحابة حفظا متقنا، ثم بلغوا هذا الحديث لمن بعده، وهكذا جيلا فجيل، وكانوا على ضبط وحفظ. الضبط التام، الضبط التام هو من شروط الحديث الصحيح. والسند هو سلسله الرجال الموصل الى المتن، هو سلسله الرجال، هو سلسله الرجال الموصله الى المتن، مالك عن نافع عن ابن عمر، مثل عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا يسمى سند. موسى بن اسماعيل التبوذكي عن حماد بن سلمه عن ثابت البناني عن انس مالك، هذا سند. كذلك عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك، ايضا هذا سند. سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس، هذا ايضا سند. فالأسانيد هي سلسلة الرجال الموصل إلى المتن. قال هو الصحيح لذاته، والتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، يعني حتى الصحيح تفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم اختلف العلماء في اصح الاسانيد اقوال كثيره، منهم من قال مالك عن نافع بن عمر، منهم من قال سفيان بن عيينه عن ابي دينار عن جابر، منهم من قال غير ذلك، اقوال كثيره في اصح الاسانيد. وهذه مسائل نسبيه، مسائل نسبيه. اذا الصحيح تتفاوت وتبرو كما تقدم. فالبخاري رحمه الله تعالى احاديثه هي في عالم الرجال الصحه. يقول ابن حجر: ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. قدم البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، والقسمه على سته. الحديث الصحيح قسم في الترتيب على سته اقسام. القسم الاول هو الاعلى درجه ما اتفق عليه الشيخان في الدرجه الاولى البخاري ومسلم، والثاني ما خرجه البخاري فرض به البخاري، والثالث ما فرض به مسلم، والرابع ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، ما كان على شرط البخاري ومسلم، والخامس ما كان على شرط البخاري، والسادس ما كان على شرط مسلم، والسابع ما كان على شرط غيرهما إن يكون صحيحا يوافق شروط الصحة. إذا عندنا سبعة درجات، أعلاها ما اتفق عليه الشيخان، والثاني ما فرض البخاري، والثالث ما فرض مسلم، والرابع ما كان على شرط الشيخين، والخامس ما كان على شرط البخاري، والسادس ما كان على شرط مسلم، والسابع ما كان على شرط من هو بعده. قال: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. إذا خف الضبط الحديث، إذا كان رواه عدل لكنه خفيف الضبط ليس تام الضبط، فهذا يسمى حسن لذاته، يسمى حديثا حسنا لذاته. إذا الفرق بين الحديث الصحيح والحسن أن راوي الصحيح تام الضبط، وأن راوي الحسن خفيف الضبط. فإن خف الضبط فالحسن لذاته، وبكثرة الطرق يصحح، يعني يعتبر صحيحا لغيره. فإن الحسن لذاته لو كثر طرقه يسمى صحيحا لغيره. قال: فإن جمعا أيوة الوصف الحسن والصحة، حسن وصحيح، ما المراد؟ لو قيل إن هذا الحديث حسن وهذا صنيع الترمذي رحمه الله، فكيف يقال عنه؟ قال ابن حجر: فللتردد في الناقل حيث التفرد، إذا كان الحديث فردا ليس له طرق كثيرة، فإن الناقل تردد ما بين حسن وصحة، حسن أو صحيح، وإلا فباعتبار إسنادين، باعتبار إسنادين فيكون حسن الإسناد وصحيح الإسناد. وهذه عبارة مما أشكل على العلماء إشكالا طويلا، حتى قال بعضهم هذه لا يمكن الجواب عنها حتى يسأل عنها الترمذي رحمه الله نفسه. يسأل عن الترمذي رحمه الله يوم القيامة، قال له: ما قصدك يا ترمذي بقولك حسن وصحيح؟ لكن العلماء قالوا فيها أقوال، منهم قال: حسن صحيح، حسن بإسناد، صحيح بإسناد، فقيل له قد يكون له إسناد واحد، قالوا: حسن عند قوم وصحيح عند قوم، الناس حسن عند الناس صحيح. فعلى كل يقول ابن حجر هنا: فللتردد في الناقل حيث التفرد، الحسن عند قوم أو صحيح عند قوم، وإلا باعتبار إسنادين يكون أحد الإسنادين حسن والآخر صحيحا. ثم قال: وزيادة راويهما، أي الصحيح والحسن، زيادة راويهما، مثل الحديث فيه زيادة إلى الصحيح، فيه جملة في بعض الروايات زايدة على رواية الصحيح، هذه الزيادة تكون مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، الزيادة المقبولة ما لم تقع منافية. فإن كانت منافية لمن هو أوثق فإنها بزيادة تعتبر شاذة. إذن الزيادة إما أن تكون موافقة، وإما أن تكون هذه الزيادة مخالفة. إن كانت موافقة فالحمد لله فهذه زيادة ثقة ولا إشكال فيها، لأنها موافقة وليس فيها مخالفة فتقبل. فالزيادة زيادة الراوي تقبل إن كانت موافقة، أما إن كانت منافية ومخالفة لمن هو أوثق وأولى حينئذ لا تكون مقبولة، ترد. قال فإن خُلِف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشافعي. يعني هذا الراوي الذي روى زيادة زاد الحديث كريم، زاد كريم. مثلا حديث إن الله يوشه لجنة قوما، هناك رواية يوشه للنار خلقا ويلقيه في النار، هذه رواية شاذة، كانت البخاري شاذة لأنها خالفت من هو أرجح رواية ما روى أن الله يوشه لجنة خلقا، فرواية الجنة إنشاء خلق لجنة هذه أرجح، ورواية إنشاء خلق النار هذه شاذة. كذلك الحديث إن الله يقبض السماوات بيمينه والأرض بيده بشماله، رواية الشمال شاذة، المحفوظ بيده الأخرى، الرواية المحفوظ بيده الأخرى، لأن كلتا يدي ربنا تعالى يمين وكلتا يديه يمين، فرواية الشمال شاذة، المحفوظ بيده الأخرى، قد جاء في صحيح مسلم وكلتا يديه يمين. قال بين خلف بأرجح فالراجح المحفوظ، الراجح هو المحفوظ ومقابله هو المرجوح يسمى شاذا. إذن الشاذ هو رواية المقبول، حيث الشاذ هو ما رواه المقبول مخالف من هو أولى منه. وأما المنكر قالوا مع الضعف فالراجح المعروف مقابله المنكر. لو كانت الرواية ضعيفة، الرواية المخالفة ضعيفة، أو كان الراوي ضعيفا فتسمى روايته منكرة، والرواية المخالفة لها معروفة. إذن ما يقابل المنكر هو المعروف، وما يقابل الشاذ هو المحفوظ. والفرق بين الشاذ والمنكر أن راوي الشاذ مقبول، أما راوي المنكر فضعيف. إذا راوي الشاذ ضعيف مقبول، عفوا راوي الشاذ مقبول، أما راوي المنكر فضعيف. إذا مع ضعف يعني مع ضعف الراوي المخالف. يقول ابن حجر رحمه الله: والفرض النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، أو المتابع كسر الباء. الفرض النسبي حديث وجد بعد ظنه كونه فرضا قد وافقه غيره، هذا يسمى متابع. مثل الحديث، فلنفرض مثال أن الحديث رواه مالك عن نافع بن عمر، وقلنا نرى أن هذا الحديث انفرض به مالك عن نافع، وجدنا أن راوي آخر رواه عن نافع عن عبد الله بن عمر المصغر، عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري روى عن نافع، فوجدنا أن نافع روى عنه مالك، وقد تابع مالكا عبيد الله بن عمر، ويسمى رواية عبيد الله متابعة، متابعة، أو يسمى عبيد الله متابعا، يقال تابع مالكا عبيد الله، معنى أن عبيد الله قد تابع مالكا في الرواية عن من عن عمر، وقد ظن أن مالك قد الفرض عن علي بن عمر. قالوا الفرض النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع. والمتابعة على نوعين، تسمع المتابعات والشواهد. المتابعة نوعين: متابعة تام ومتابعة خاصة، متابعة تام ومتابعة خاصة. المتابعات هي الرواية التي يتحد فيها الصحابي، مثل ابن عمر، إن الإسناد ابن عمر روى عنه نافع، وروى عن نافع مالك، ولو إسناد آخر ابن عمر روى عنه سالم، وروى عن سالم ابن شهاب الزهري. إذا اتحد فقط، إذا كان الاتفاق فقط في الصحابي، إذا كان المتابعة في الصحابي فقط فهي متابعة، وقال عنه متابعة خاصة. طيب، يقول ابن حجر رحمه الله كما في النزهة: والمتابعة على مراتب، لأنها إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، الراوي الذي روى الحديث، مثل مالك تابعه من؟ تابع مالكا النافع، تابعه عبيد الله، أو تابع نافع عن عبد الله بن عمر تابعه سالم ابن عمر روى عنه نافع، وتابع نافعا سالم بن عمر. فإن كانت المتابعة للراوي في شيخه، أو عفوا إن وقعت للراوي نفسه نافع تابعه سالم، هذه متابعة تامة، هذه متابعة تامة. وأما إن حفظ لشيخه، إن حفظ لشيخ الراوي، مثلا مالك يروي عن نافع، فيأتي آخر فيروي عن نافع آخر، يأتي راوي آخر غير مالك مثل عبد الله بن عمر فيروي عن نافع، هذه المتابعة له في شيخه فهذه قاصرة. مثال يأتي مثال يوضح المقال. قال ما رواه الشافعي، هذا يحتاج حين إلى كتاب، إلى سبورة يكون أوضح وأسهل. ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله دينار عن ابن عمر. إذا ركز معي، عندك أول شيء ابن عمر يروي عنه عبد الله دينار، وتحت ابن دينار مالك، وتحت مالك الشافعي، عندك الشافعي مالك ابن دينار ابن عمر. إسناد رباعي. أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال الشهر 29 الحديث. قال في هذا الحديث ظن قوم أن الشافعية تفرد به عن مالك، فعدوه من غرائبه يعني من مفردات الشافعي، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد الضعيف، فإن غم عليه فقدوا له. لكن وجدنا للشافعي متابعا هو عبد الله بن مسعود القعنبي، كذلك خير البخاري، والقعنبي من تلاميذ مالك، من تلاميذ مالك بن أنس، ومن شيوخ أبي داود، من شيوخ البخاري كذلك عبد الله بن مسعود القعنبي. وله قصة في توبته أنه كان فاتكا، كان قاطع طريق، كان بعيدا عن الاستقامة، فلقي جماعة حول شعب بن الحجاج، فأخرج سكينه وقال لتحدثني أولا بعجلنا بطل بهذا الحديث، بهذا الخنجر أو السكين. فقال شعب حدثنا فلان عن فلان عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فتأثر أبو مسلم هذا الحديث، فرجع وطلب العلم وأقلع عما هو عليه، وتاب ولزم مالك ابن أنس الإمام معروف، وصار بين المحدثين بعد أن كان بعيدا عن الاستقامة والتدين. قال وجد للشافعي متابع وهو ابن قعنبة الحديث، قلنا أنه فرض به الشافعي عن مالك عن ابن دينار عن ابن عمر، لكن وجد أن شيخ الإمام الشافعي وهو مالك قد روى عنه آخر وهو ابن قعنبة، فهذه متابعة تامة وقعت للراوي نفسه وهو الشافعي، تابعه من؟ تابعه القعنبي، الشافعي تلميذ مالك والقعنبي تلميذ مالك، فهذه متابعة تامة، هذه متابعة تامة. أما المتابعة القاصرة فهي تكون في الصحابي فقط، تكون في الصحابي فقط. قال وجدنا له متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة، محمد إسحاق بن خزيمة الإمام المشهور صاحب كتاب التوحيد، صاحب الصحيح صحيح ابن خزيمة، من رواية عاصم بن محمد عن أبي محمد بن زيد عن جدي عبد الله بن عمر بن أوف، فكملوا 30. في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر بن أوف، فكملوا 30. إذا الحديث تكلم عن أن رمضان 29 يوم، فإن ولا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. رواية الشافعي الأم الشافعي عن مالك عن ابن دينار عن عمر، لها متابعة تامة عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك إلى آخر حديث، هذه متابعة تامة. هناك متابعة قاصرة، متابعة قاصرة يعني جاء الحديث بطريق آخر بنص الصحابة وابن عمر، لكن طريق من؟ طريق عاصم محمد بن زيد بن عبد الله، عاصم محمد بن زيد عن أبيه عن جده، عاصم ابن محمد ابن زيد عن جدي عبد الله بن عمر، فرواه عن أبيه عن جده، إذن التقى معه في الصحابة. إذن المتابعة التامة تكون للراوي نفسه، الراوي هنا الشافعي تابعه من؟ تابعه القاعدة، هذه تامة. لكن في الرواية في نفس المتن نفس المعنى جاء الحديث من طريق آخر عن عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر صحيح مسلم، هذا متابعة قاصرة. المهم المتابعات يشترط فيها أن يتحد الصحابي، نفس الحديث لكن الصحابي واحد. أحيانا تكون متابعة تامة الراوي متابعه آخر، أو قاصرة بحيث أن يكون انتهى السند هو الصحابي. فالمتابعات الصحابي فيها واحد، يقول حديث له متابعات تامة وقاصرة. المهم أن الصحابي شو؟ الصحابي واحد. المتابعة التامة للشيخ نفسه، والقاصرة أن يكون في من فوق الشيخ حتى الصحابي إلى الصحابي. إذن هذا الفرق بين المتابعة التامة والقاصرة. والفرق بين المتابعة والشاهد أن الشاهد هو أن يكون حديث بمعناه له راويان صحابيان، مثل ابن عمر وأنس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري، كلامه يرويان حديثا واحدا بمعنى متقارب أو بألفاظ متقاربة، ويقال إن حديث أبو هريرة شاهد لحديث أبو سعيد. إذن الشواهد هي ما اتفق فيها الحديث المتن، ولكن الصحابي مختلف. أما المتابعات فهي ما كان فيها الصحابي واحدا لكن تعدد الطرق إلى الصحابي، صحابي واحد لكن له طرق، هذه تسمى متابعات. فرجع ابن عمر في مخطط في أعلى على صفحة ابن عمر، ثم تحته نافع، تحت نافع مالك، تحت مالك الشافعي، وضعت آخر سند آخر من ابن عمر سالم عن ابن شهاب الزهري عن راوي دون ابن شهاب. فهذه الطرق كلها متابعات، سواء كانت متابعات تامة أو قاصرة. متابعة تامة مثلا خط واحد لكن تحدث فرع، مثلا كما ذكرنا في المثال ابن عمر يروي عنه عبد الله بن دينار، يروي عن ابن دينار مالك، يروي عن الشافعي أحمد، هذا خط مستقيم. فيأتي مع الشافعي القعنبي يروي القعنبي عن مالك، المتابعة تامة. أو قاصرة من طرف آخر، عاصم محمد بن زيد عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر إلى ابن عمر، هذه متابعة قاصرة. فالمتابعات الصحابي واحد، لكن الشواهد يختلف الصحابي، يختلف الصحابي. مثلا الحديث عن ابن عمر وحديث عن عائشة كلاهما يلتقيان في نفس المتن في نفس المعنى والمحتوى، ويقال إن حديث عائشة شاهد من حديث من؟ ابن عمر. قال وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، لكن الصحابي آخر، من صحابي آخر. طيب، عملية البحث عن المتابعات والشواهد هذه تسمى الاعتبار. البحث عن المتابعات وعن الشواهد هذه تسمى الاعتبار، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. يعني هذه العملية الشاقة هي البحث عن وضوح في وضوح كتب في الجامع والمسانيد والصحاح، البحث عن أسانيد أخرى لهذا الحديث تسمى هذا الاعتبار. وهذه لا يلقاها إلا الصابرون على علم، إلا محدثون الجهابذة الذين يصبرون على البحث في بطون الكتب فيكتشفون الشواهد المتابعات، أو يكون من الحفاظ من حفاظ أسانيد كما أحمد بن حنبل والبخاري والدارقطني وغيرهم من الجهابذة. وفائدة الاعتبار، فائدة هذه العملية وهي الاعتبار، وهي معرفة أن هذا الحديث فرد أو لا. يعني هل هذا الحديث فقط رواه الشافعي عن مالك عن ابن عمر، أم هناك متابع له، أم هناك شاهد له؟ إذا فائدة الاعتبار هو البحث عن طرق الحديث الأخرى، البحث عن متابعات من نص الصحابي أو شواهد من صحابي آخر لنفس الحديث. ثم قال رحمه الله: ثم المقبول إذا سلم من المعارض هو المحكم. حين المقبول ينقسم إلى قسمين: معمول به وغير معمول به. المعمول به هو المحكم. ثم المقبول ينقسم إلى معمول به وغير معمول به، لأنه يسلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو محكم. حين المقبول لم يكن هناك ما يعارضه يسمى عيدا محكما، هذا يجب العمل به، يجب العمل به والأخذ به. وسنة محكمة، أكثر السنة أمثلته كثير كما قال ابن حجر، فأمثلته كثيرة، غالبا السنة محكمة ليس فيها ما يعارضها. السنة صحيحة، السنة صحيحة أكثرها كلها إلا بعض الأحاديث هذه التي عرضت بعلومات، مثل حديث قتل سارق مرة رابعة، أو قتل شارب الخمر مرة رابعة، هذا معارض بحديث عبد الله الذي كان يلقى الحمار الذي كان يشرب الخمر وكان يولد، هذا يعارض حديث إن شرب الخمر فليذوه ثم يشرب فليذوه ثم يشرب مقتول في الرابعة. إذا الحديث الذي لم يعارض يسمى محكما، وإن عوض بمثله حين عوض مثله هذه المعارضة إن أمكن الجمع فمختلف الحديث، إن أمكن الجمع بين حديثين يسمى هذا مختلف الحديث. وتألف علماء ذلك مؤلفات، ألف في مختلف الحديث مؤلفات كثيرة في بيان المختلف. ومثال الحديث لا عدو ولا طيرة، وحديث فرج بن فراج بن أسد، هذا حديثان يوهم ظاهرهما التعارض، لا نقول ظاهرهما التعارض لكن نقول يوهم ظاهرهما التعارض. فحديث لا عدوى يفهم منه أن لا شيء يدعو لشيء، وحديث الفراج بن الذم يفهم منه أن المريض بالجذام يفر منه لأن لا تنتقل عدوى إلى الصحيح. فهنا يمكن الجمع بين الحديثين، والجمع بأن يقال لا عدوى إلا عدوى مؤثرة لذاتها إنما بتأثير الله وتقدير الله جل وعلا. وحديث فرم يقوم محمول على أخذ الأسباب، البعد عن أسباب المرض، إما بالبعد عن المرض وعن دواعيه وأسبابه. أما لا عدوى إلا عدوى تؤثر بذاتها وتنقل المرض لنفسه، بل بتقدير الله تعالى، ولو شاء الله لما أعدى المريض الصحيح، فكم من صحيح جاور سقيما فلم يعدي. كثير يكون الإنسان صحيحا في وباء ومعه مريض ولم ينتقل إليه المرض، لماذا؟ لأن هذا بتقدير الله تعالى. فالنفي يكون لاعتقاد بأن المرض ينتقل بنفسه، بل هو بأمر الله جل وعلا. هذا هو الجمع، الجمع بين الحديثين اللذين يوهم ظاهرهما التعارض أو لا، يعني ما ثبت لم يمكن الجمع، مثلا الحديثان ظاهرهما التعارض فما ممكن الجمع، فهنا ينظر إلى التاريخ فيعتبر الأول منسوخا والثاني ناسخا، لكن حديث ينظر فيها إلى التاريخ، فالمتقدم يسمى منسوخا والمتأخر يسمى ناسخا. والنسخ هو رفع حكم شرعي بدليل متأخر عنه، رفع حكم شرعي بدليل متأخر عنه يسمى نسخا. وهذه القصص مثل كثيرة، كحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا هي جمع فيه الناس والمنسوخ، نهيتكم فزوروها، هذا يعرف بالنص أو بالتاريخ، يعرف النسخ بالنص أو بالتاريخ، يكون هذا في أول أمر ثم يكون في آخر أمر ينسخ، مثل القيام بالجنازة كان في أول أمر ثم نسخ، نسخ القيام بالجنازة إذا مرت. إذا يعرف النسخ بالنص كحديث بريدة كنت نهيتكم عن زيارة القبور، يعرف النسخ كذلك بجزم الصحابي كقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين كذا ترك الوضوء مما مست النار، إما عن ضيقة النار. هذه الفكرة أن الأول الوضوء مما مسد النار منسوخ بترك الوضوء مما مسد النار كما يزن ذلك إيجابي. وعموما التاريخ كذلك السبب الثالث من أسباب معرفة الناس المنسوخ جزم الحديث نفسه النص من الحديث أو جزم الصحابي أو التاريخ وأن يكون الراوي قد آخر إسلامه فحديثه مداخل ويكون الراوي الأول قد تقدم إسلامه، لكن بشرط أن لا يكون الراوي الذي داخل إسلامه قد رواه من حد صحابي آخر، لأن أحيانا قد يكون الصحابي الذي داخل إسلامه قد روى الحديث عن صحابي تقدم إسلامه، فليس هذا على إطلاقه، ليس هذا على إطلاقه إلا إذا وقعت تصريح بسبب يقول سمعت صحابي أسلم سنة 8 عام الفتح وصحابي متقدم فيقول المداخل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا عام الفتح، يقول التاريخ سمعت يقول كذا، يكون حين الأول فيه قبل ذلك، فهذا للتاريخ أو بتقدم إسلام الصحابي وتأخر إسلام الصحابي يعرف المتقدم من المتأخر. وإلا في الترجيح إذا أمكن جمع الحمد لله، ما أمكن جمع ينظر إلى الناسخ والمنسوخ، لم يعرف المتقدم المتأخر، قال في الترجيح المسك الثالث هو الترجيح، يرجح بينهما وينظر في الأسانيد الأقوى ثبوتا والأصح إسنادا فيرجح الأرجح على المرجوح. طيب أمكن الترجيح، لم يمكن الترجيح، ما الحل؟ التوقف. فإن لم يمكن الجمع بين الحديثين ولم يعرف المتأخر من المتقدم ولم يتيسر الترجيح أحدهم مع الآخر فيرجح حديث الصحيح على حديث الضعيف أو الحديث الصحيح على حديث الحسن أو ما كان صح على ما كان دونه في الصحة، من الحديث الصحيح والحديث فيه سنة، فالرواية الصحيح ترجح على رواية السنة باعتبار أن الصحيح هو أقوى ثبوتا من رواية السنة، لكن لم يتيسر ترجيح التوقف، يتوقف حتى يتبين أمر، حتى يفتح الله على عالم آخر يبين أو الجمع بين أو الحكم على هذين الحديثين. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى كلام عن المردود، ولعل نقف إن شاء الله هذا الحد وواصل بعد صلاة الظهر، وسنبين إن شاء الله في إكمال هذه الرسالة اليوم إن شاء الله ولو بعد العشاء، ولو أن نستمر بعد العشاء، وإن شاء الله هي عبارات يسيرة وليس عندنا من الوسيط كثير في الشرح والتفصيل، إنما هو تفكيك لمعاني العبارات ليسنا، لأن قصوى الفهم العام ومعرفة فحوى هذه الرسالة ومعرفة أنواع الحديث المقبول منها والمردود ولمحة عامة في علم الصلاح. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.